بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تضاف إلى الدرس السابق في متن الغاية ما ذكرناه عن أم الدرداء فيما علقه البخاري رحمه الله، فإنه قال في كتاب الأذان الذي نحن فيه في الباب 45 بعد 100، باب سنة الجلوس في التشهد، قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. قال الحافظ نقلا عن الزين بن المنير، يعني فيه أنه لا فرق بين الرجال والنساء أي في الجلوس، وكذلك في سائر الصلاة إلا ما دل عليه دليل، أما ما لم يدل عليه دليل فالأصل أن التشريع للرجال والنساء. والقائل كانت أم الدرداء وهي الصغرى تجلس في صلاتها جلسة الرجل هو مكحول، قال مكحول وكانت فقيها، قال بعضهم قوله وكانت فقيها من كلام البخاري، ورجح الحافظ أنه من قول مكحول الراوي عن أم الدرداء التابعية الصغرى. قال أبو شجاع رحمه الله، قال: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة قرأناه. قال: فصل. والمتروك من الصلاة، هذا الفصل في سجود السهو، والمتروك من الصلاة 3 أشياء: فرض وسنة وهيئة. هذا نستفيد منه أن قوله فيما مضى قال أركان الصلاة ثم قال وسننها قبل الدخول فيها وبعد الدخول فيها وهيئاتها كذا وكذا، أن هذا التمهيد استفدناه في هذا الباب. قال: المتروك من الصلاة 3 أشياء: فرض أي ركن، وسنة، وهيئة. والهيئة كما تقدم في هيئات الصلاة فهي من السنن. قال: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، أي لا يجزئ عنه أن تسجد للسهو، إذا تركت سجدة، تركت ركوعا، تركت جلسة، يعني الجلسة بين مثلا السجدتين، تركت ركنا لا يجزئ عنه ولا يجبر بمجرد سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، أي بعد أن يأتي به. مثال ذلك: رجل كان يصلي فسجد في آخر صلاته سجدة واحدة، ثم إذا به يتشهد تحية لله والصلوات والطيبات إلى آخره، فذكر أنه بقيت عليه سجدة، ماذا يفعل؟ يأتي بها، ذكر عن من قريب يأتي بالسجدة ثم يكمل صلاته، تشهد ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو، إن شاء سجد قبل الصلاة وإن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. نعم، ومنهم من فصل فقال: إن كان من زيادة فبعد السلام، وإن كان من نقص فقبل السلام من نقص أو شك. طيب، إذا كان الذي تركه سنة وليس بفرض، قال: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. قوله بعد التلبس بالفرض، مثال ذلك التشهد الأوسط عند الشافعية، فإنهم يجعلونه ماذا؟ يجعلونه سنة، قام من التشهد الأوسط حتى وقف ليقرأ الفاتحة، تلبس بالركن أم لا؟ ما هو الركن؟ ما هو الركن؟ القيام. القيام، قام وصل إلى القيام. يقول إذا ترك السنة حتى تلبس بالفرض لا يرجع للسنة وإنما يستمر ويسجد للسهم. طيب، وهذا على القول بأن التشهد الأوسط سنة، والصحيح أنه واجب، وأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم من ترك واجب. أما من ترك سنة كأن يترك جلسة الاستراحة، سنة جلسة الاستراحة، فما هي جلسة الاستراحة يا حسن؟ جلسة الاستراحة ما هي؟ كيف؟ الجلوس في الصلاة جلسة بين سجدتين، هذه ركن. جلسة للتشهد الأوسط هذه واجبة. جلسة للتشهد الأخير هذه ركن. جلسة الاستراحة حمار التي تكون قبل القيام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، قبل أن تقوم إلى الركعة الثانية تأتي بركعة الركعة الأولى، قبل أن تقوم إلى الثانية تجلس قليلا جلسة استراحة ثم تنهض، ما حكم هذه الجلسة؟ هذه سنة. طيب، إذا تركها الشافعية يقولون من ترك السنة، من ترك السنة يسجد للسهو، والأقرب أنه لا سجود للسهو عليه، ليس عليه سجود سهو إذا ترك السنة. مثال ذلك أيضا التكبير في صلاة العيد، التكبير خمسا يعني تسعا في يعني سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سنة، فلو نسي إنسان ولم يكبر لا ليس عليه السجود سهو. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، الهيئة مثل رفع اليدين، قال سمع الله لمن حمده ولم يرفع يديه ثم قال الله أكبر وركع أو سجد، لا يرجع ويرفع يديه بعد أن ينتقل إلى الركن الذي بعده، وليس عليه السجود سهو. نعم كما يقول، وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين. عندك هذا السؤال، عندك، ما اسمك؟ قابوس. عندك هذا السؤال، الذي شك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاث ركعات، ما هو المتأكد منه ما هو المشكوك فيه؟ أحسنت، اليقين أنه صلى كم؟ ركعتين، والثالثة مشكوك فيها، ثالثة مشكوك فيها، فقوله بنى على اليقين، إنسان يصلي وفي أثناء صلاته شك هل صليت الآن هذه الثالثة أم الثانية، الثالثة أم الثانية، التبس عليه الأمر، ما هو اليقين؟ اليقين الذي هو لا شك فيه أنه صلى ركعتين، الثالثة مشكوك فيها، إذن يبني على الركعتين ويتم عليه، إن كان في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر بنى على اليقين على ركعتين، كم يضيف؟ يضيف ثنتين لتصير أربعا، بنى على اليقين. طيب، ثم يسجد للسهو، لو كان بنى على الشك، الشك كم؟ ثلاثا، لو زاد ركعة احتمال أنه صلى كم؟ أربعا، واحتمال أنه صلى ثلاثا، لكن بنى على اليقين ركعتين أضاف إليها ركعتين، فيقينا أنه كم؟ أنه صلى أربعا وشك في الخامسة، فيسجد للسهم، فإن كان زاد ركعة السجود السهو شفع له، صارت شفعا، وإن كان صلى تماما صلى أربعا والشك إنما هو من الشيطان فتكون سجدتا السهو ترغيما للشيطان كما جاء في الحديث. قال: بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. هل هذا مسلم يا علي؟ لا، سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون ماذا؟ بعد السلام. نعم أكثره قبل السلام، لكن ليس ذلك بلازم أن يكون كله، أن يكون كله ماذا؟ قبل السلام. قال الخطيب رحمه الله في قوله ومحله قبل السلام: قال ومحله قبل السلام أي بعد تشهده، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه. هذا حديث من حديث عبد الله بن مالك بن محينة، إلى أن قال فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر لإمكان الجمع بين الأدلة، وأنه يجزئ أن يكون قبل السلام وأن يكون بعد السلام، والأفضل أن يكون إن كان من زيادة أن يكون بعد السلام، وإن كان من نقص أو شك أن يكون قبل السلام. قال وقد يتعدد سجود السهو صورة، كما لو سهى إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة، ولو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوا، ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام سجد ثانيا. فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما. الأصل في ذلك عدم تعدد سجود السهو، لكن هذه الصور النادرة محل خلاف بين الفقهاء، لها موضع آخر من شرح تفصيل. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.